إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا المجلس 16 من التعليق على رسالة إمتاع العقول بروضة الأصول الشيخ العلامة عبد القادر ابن شيبة الحمد رحمه الله وطيب الثراء. واليوم الاثنين العاشر من شهر جمادى الآخرة لسنة 39 و400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في المجلس الماضي دخلنا في كلام ربما اعتدنا أن يكون في علم المصطلح، لكن ذكرنا أن علم الأصول إنما يمتد إلى أكثر من علم من علوم الآل، فله دراسات وله مباحث في علم أصول الحديث، وله دراسات وله مباحث في علم أصول اللغة كذلك، وكذلك في علم أصول التفسير. على كل حال، تكلمنا عن التواتر لما ذكرنا السنة، وذكرنا أن السنة إما أن تنقل عن طريق التواتر، وإذا كان الأمر كذلك فلا حاجة لنا في النظر في الأسانيد، فإن العلم المتواتر أو إن النقل المتواتر يفيد علما ضروريا على الصحيح. أما إن كان النقل عن غير تواتر فعندئذ نحتاج أن ننظر في الطرق التي جاء بها هذا النقل، وهذه الطرق إما أن تكون طريقا واحدا أو طريقين أو ثلاثة أو أكثر ما لم تبلغ حد التواتر. فإن كان النقل من طريق واحد فيسمى هذا بالغريب أو بالفرد، وذكرنا أن الغرابة منها غرابة مطلقة وغرابة نسبية. فإن كان النقل من طريقين أو ثلاثة على قول فيسمى هذا بالعزيز. فإن قلنا العزة الندرة فعندئذ يكون من طريقين، وإن قلنا العزة معناها التقوية فعندئذ يكون باثنين أو ثلاثة، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة كما يقول البيقوني، ومنه قوله تبارك وتعالى فعززنا بثالث. وبعد هذا يمكن أن تكون الرواية من ثلاثة طرق أو أكثر ما لم تبلغ حد التواتر، أو عن جمع ولم تبلغ حد التواتر، وهذا ما يسمى بالمشهور، وبعضهم يقول المستفيض كما يقول الذهبي في الموقظة. وهذه الأقسام وإن اختلفت الأسماء وتغايرت في الأحوال إلا أنها جميعا تدخل تحت قسم واحد هو الآحاد، والآحاد منها الصحيح ومنها الضعيف، ومن ثم لابد من نظر في الأسانيد. لكن قبل النظر في الأسانيد والكلام عن الأسانيد، هل خبر الآحاد يفيد علما أو لا؟ ذكر المؤلف رحمه الله روايات عن أحمد رحمه الله، الرواية الأولى أنه يفيد العلم، لأنه لما سئل رحمه الله رحمة واسعة عن أحاديث الرؤية فأخبر أنها تفيد العلم، والأحاديث الرؤية إنما هي من أخبار الآحاد، فخرجوا على هذا أن أحمد رحمه الله يقول بأن أحاديث الآحاد تفيد العلم كالمتواتر. وخرج عنه أيضا، بل نص رحمه الله وهذا الأصل، نص على أن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم، وذكر أنه إذا جاء الحديث من طريق صحيح عملت به ولم أجزم نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا معناه أنه يفيد الظن ولا يفيد العلم. وخرجت عنه رواية ثالثة بأن أحاديث الآحاد تفيد العلم إذا احتفت بها القرائن، وهذا من قوله في الرؤية بأنها تفيد العلم. فأحاديث الرؤية خرجها الشيخان ورويت عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، وتعددت مخارجها، وهذه كلها من القرائن التي إذا احتفت بالآحاد أفادت العلم. هذه الرواية الثالثة عن أحمد رحمه الله. وقيل بقول رابع في هذه المسألة أنه في الصفات وأحاديث الصفات يفيد خبر الآحاد العلم، وأما في غير أحاديث الصفات فخبر الآحاد لا يفيد علما. وذكرنا أن الأشبه من هذا والله تعالى أعلم وعليه الأكثر أن أخبار الآحاد إذا احتفت بها القرائن أفادت العلم، وأما إذا كانت خالية أو عارية عن هذه القرائن فإنها تفيد الظن. وعندئذ أخبار الآحاد منها ما يفيد العلم ومنها ما يفيد الظن، فما اتفق عليه الشيخان مثلا من طريق صحابي واحد ما يروى عن جماعة من الصحابة وتتعدد طرقه، ونحو من هذا ما يرويه إمام عن إمام عن إمام من الأئمة المعروفين بالضبط والإتقان والمشهود لهم بالإمامة في هذا الشأن، فهذا لا شك أنه يفيد العلم، وما عداه إنما يفيد الظن. لكن أيا ما يكون قلنا بأنه يفيد العلم أو يفيد الظن فلا خلاف في الجملة بين العلماء المعتبرين في أن أخبار الآحاد توجب العمل، خلافا لمن شذ من أهل الضلال فإنهم ردوا أخبار الآحاد عملا. لكن عامة الأمة حتى الجماهير من الأصوليين الذين يقولون بأن خبر الآحاد لا يفيد العلم بحال، وإن احتفت به القرائن قالوا لكنه يوجب العمل، والأدلة عليه أكثر من أن تذكر. يعني من جميل ما قاله الخطيب البغدادي رحمه الله رحمة واسعة بأن التواتر دل على حجية أخبار الآحاد، لما ذكرنا أن التواتر نوعان، تواتر لفظي وتواتر معنوي، وذكرنا مذهب الخطيب البغدادي رحمه الله في التواتر اللفظي، وذكرنا كذلك مذهبه في التواتر المعنوي. التواتر المعنوي أن تروى أحاديث مختلفة في مواضيع أو في موضوعات مختلفة، كل خبر في موضوع غير صاحبه، إلا أن الفحوى والمضمون في هذه الأحاديث تؤدي شيئا واحدا. وجاءت الأخبار على هذا الوصف الذي ذكره رحمه الله تفيد الاحتجاج بخبر الواحد، وذكرنا شيئا من الأدلة في هذا الباب، وذكرنا أنه لا يشك في أن أخبار الآحاد تفيد العمل، وهي تفيد اليقين إذا احتفت بالقرائن. وهل يشترط في رواتها شروط أو لا؟ فذكرنا أن العلماء رحمة الله عليهم وإن تغاضوا عن النظر في رجال الخبر المتواتر إلا أنهم اعتنوا كثيرا بشروط الراوي الذي يروي خبره الآحاد، لأنه قد يكون صحيحا وقد يكون كذبا، على أن الكذب كما تقدم ليس المراد به التعمد في كل حال، بل يمكن أن يكون عن عمد ويمكن أن يكون عن خطأ. لكن على كل حال، وانتهينا بالكلام إلى حكم الرواية عن رجل مجهول الحال، أتقبل روايته أو لا؟ هذا العنوان عقده المؤلف، وإن كان في الحقيقة ذكر تحت هذا العنوان ثلاثة مباحث: المبحث الأول رواية المبهم، والمبحث الثاني رواية مجهول العين، والمبحث الثالث رواية مجهول الحال. فتعالوا نقرأ كلام المؤلف ثم ننظر ما قاله رحمه الله رحمة واسعة في هذا الباب. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مجهول الحال وهو المسلوخ. قال رحمه الله تعالى: إذا قال الراوي مثلا حدثني فلان أو رجل أو شيخ أو بعضهم، فهذا مبهم لا يقبل حديثه ما دام الراوي مبهما، لأن شرط قبول العدالة، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف بعدالته. نعم. قال رحمه الله: إذا قال الراوي مثلا حدثني فلان أو عن رجل من بني فلان، أو حدثني شيخ، حدثني بعضهم، حدثني جماعة، ونحو من هذا، فلم يذكر اسم من حدثه ولا أضافه إلى شيء يعرف به في غير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإبهام ينبغي أن يفصل فيه بين إبهام عند الصحابة أو بين الصحابة، وبين إبهام عمن دون الصحابة. فإذا كان المبهم صحابيا فسيمر علينا البحث بعد قليل مع المؤلف، والصحيح أنه لا يضر في قول عموم العلماء من المحدثين والفقهاء، خلافا لابن حزم رحمه الله تعالى، فإن ابن حزم شذ عن العلماء فقال بأن جهالة الصحابة تضر، وشذ عنهم قبل هذا في أصل، فإنه لم يقل بعدالة جميع الصحابة، لكن المعروف من مذهب أهل السنة والجماعة في المعتقد كما سيمر علينا، والمعروف كذلك من مذهب المحدثين أجمع والفقهاء كذلك من أهل السنة، أن الصحابة كلهم عدول، أن الصحابة كلهم عدول. ومن ثم لو قال الراوي من التابعين عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسب المبهم إلى الصحابة، فإن هذا الحديث له حكم الاتصال وهو صحيح، ولا ضرر ولا إشكال في إبهام الصحابي، كما لو قال عن رجل صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثني بعض الصحابة، أو عن رجل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح. فالإبهام إن كان عند الصحابة فهذا لا يضر، ولئلا أنه كما لو سمى فإننا لا نبحث في عدالة الصحابة أصلا، فما ثبت عندنا أن الراوي فيه كان صحابيا فقد تجاوز الصحابة القنطرة بتعديل الله لهم من فوق سبع سماوات على ما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى. أما إن كان الإبهام في من دون الصحابة فهذا الإبهام الذي يضر، وهذا الذي يتنزل عليه كلام المؤلف رحمه الله تعالى، إذا قال الراوي مثلا حدثني فلان، حدثني رجل، حدثني شيخ، سمعت بعضهم، حدثني الثقة، لكن ما سماه كما كان الشافعي رحمه الله يقول حدثني الثقة عن رجل كذاب، لكن كان الشافعي رحمه الله يظنه كذلك. فالحاصل هذا كله من قبيل المبهم، حدثني الصادق، كل هذا في من دون الصحابة إبهام يضر بصحة الخبر. والعلة التي من أجلها يرد الخبر أن شرط القبول العدالة، بدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإن جاء بالخبر فاسق تبينا، وإن جاء بالخبر عدل قبلنا بلا تباين على المفهوم. طب إن جاءنا من لا ندري أعدل هو أو فاسق، كان هذا أحرى بنا أن نتوقف في الحكم على هذه الرواية ولا نعمل بها حتى يزال الإبهام فيتبين لنا أن المبهم ثقة. وهذا يعرف أحيانا بجمع الطرق، فقد يبهم اسم الراوي في طريق لكن يبين في طريق آخر، فإذا زال الإبهام فالحمد لله، وإلا فالمبهم من قسم الضعيف، فالمبهم من قسم الضعيف. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما إذا سمي فإن روى عنه راوي واحد فأهل العلم يسمونه أيضا مجهول العين كالمبهم، فلا يقبل حتى يوثق من غير راويه أو من راويه إذا كان متأهلا. قال رحمه الله رحمة واسعة: أما إذا سمى فقال حدثني نبهان مثلا، أو حدثني فلان، فذكر رجلا وسماه، لكن سماه وأهل العلم العاملين في التعديل والتجريح ما يعرفونه، ما ذكره واحد منهم ولا تكلم واحد منهم فيه بشيء، فنعرف شخصه لكن عدل هو أو لا ما نعرف، فهذا لون جهالة. لكن هذه الجهالة قسمان: جهالة عين وجهالة حال، جهالة عين وجهالة حال. المبهم تقدم أنه من لا يعرف اسمه، روى عن شيخ لا يعرف اسمه، لكن لو سمى الشيخ وكان الشيخ عند العلماء غير معروف بعدالة ولا بنقيضها، فعندئذ نحتاج أن ننظر في الرواية عنه، فإذا وجدنا أنه لم يرو عنه إلا راو واحد، كل الأخبار التي تروى عن هذا الراوي ما تروى إلا من طريق راو واحد، وهذا في الغالب العام يكون في الراوي الذي ليست له أحاديثه كثيرة، يروي حديثا أو حديثين ويتفرد بالرواية عنه راو واحد بغض النظر عن الراوي الذي تحته ثقة هو أو لا. المهم هذا الراوي لا يعرف إلا من خلال الذي يروي عنه هو راو واحد، فهذا لون جهالة يسمى بجهالة العيب. من أمثلة حتى يكون الكلام على ممثل أذكر مثالا صحيحا وآخر يعني فيه أخذ ورد. أما الأول فحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام في جملة نسائه، فدخل عبد الله بن أم مكتوم فقامت نساء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إلا عائشة وحفصة، حديث بمعناه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لهما زاجرا، فقالت عائشة يا رسول الله أو قالت يا رسول الله إنه أعمى لا يرانا، فقال أفعميا واني أنتما، حديث تقدم معنا في كتاب النكاح ذكرناه لما ذكرنا حكم نظر المرأة إلى الرجل، فهل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل أو لا؟ الرجل باتفاق لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة لا بشهوة ولا عن غير شهوة إلا في الصور المخصوصة والاستثناءات المعروفة، لكن هل يجوز للمرأة أن تنظر للرجل بغير شهوة؟ هذا الحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أرادت أن تجلس، بكل حال الرجل أعمى لا يرى، فقال عليه الصلاة والسلام أفعميا واني أنتما، طبعا ظاهر هذا الخبر أن المرأة لا يجوز لها أيضا أن تنظر للرجل سواء كان يراها أو لا ولشهوة أو لا. الحاصل أن هذا الحديث تدور رواياته كلها على راو اسمه نبهان. نبهان هذا لم يروى عنه إلا الزهري رحمه الله تعالى، فالزهري يروي هذا الحديث من طريق نبهان. بحثنا عن نبهان فلم نجد أحدا وثقه ولا جرح، فليس فيه جرح ولا تعديل، ولم يروي عنه إلا واحد. إذن هذا يسمى مجهول العين، ومجهول العين روايته من قبيله الضعيف، وإن شئت قلت بكلام أدق يتوقف في الحكم عليها حتى تزال هذه الجهالة، لكن التوقف على كل حال هو لونه تضعيف، لأن الخبر إما مقبول وإما مردود، المتوقف فيه من قبيل المردود. من أمثلة هذا أيضا أحاديث في الباب أيضا كثيرة في الحقيقة، ولا أريد أن نخرج عن المضمار العام للأصول، لكن من جملة الأمثلة التي تقدمت معنا في دراسة الفقه حديث مشهور، حديث طلق بن علي رضي الله عنه وأرضاه في أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام أحدنا يمس ذكره وهو يصلي، فقال أفيه وضوء؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل هو إلا بضعة منك، في بعض الحديث قال إنما هو مضغة منك، في بعض الحديث قال لا. طلق بن علي صحابي رضي الله عنه وارضاه، لكن الذي يروي عن طلق هو قيس بن طلق ابن علي. قال الشافعي رحمه الله ورحمة واسعة سألنا عن قيس الناس فلم يعرفوه، سألنا عن قيس الناس فلم يعرفوه، فلم يعرفوه بشيء تقبل به روايته، فلم يعرفوه بشيء تقبل به روايته. طبعا كلام الشافعي رحمه الله لا شك أنه مردود عليه، فإن من العلماء من عرف قيس بن طلق. أحمد رحمه الله عنه روايتان في قيس، رواية يضعفه ورواية يقول غيره أوثق منه، وفيها لون تعديل، يعني إذا توبع أو كذا يقبل، غيره أوثق منه. الأئمة أيضا منهم من ضعفه كأبو حاتم ويحيى، يعني يحيى بن معين يقول اختلف الناس في قيس كثيرا وليس هو بحجة. لكن الحاصل في كلام هذا أن الشافعية قال سألنا الناس فلم يعرفوه، والحاصل أن من علماء الجرح والتعديل من عرفوه إما بتوثيق أو بتضعيف، وذهبنا ننظر في الرواة عنه فلم نجد عنه راو واحد، بل وجدنا عنه رواية، يعني يروي عنه جماعة الحقيقة، فليس هو من قبيل مجهول العين ولا مجهول الحال، وإن كنا سنقرر بعد هذا إنه من قبيل من لا يصح حديثه إذا انفرد، لا يصح حديثه إذا انفرد، إنما إذا توبع قبل خبره، وإلا فخبره من قبيل الضعيف. ولو تأملنا قول الإمام أحمد رحمه الله في هذا الباب غيره أوثق منه، فعندئذ يمكن أن يمرر خبره إذا توبع أو لم ينفرد بشيء يخالف فيه الناس، بخلاف هذا الحديث. هذا الحديث روى شيئا انفرد به وخالف ما هو أصح منه، وحديث بصرة وما جاء في معناه من الحديث التي أمرت بالوضوء مما مست النار. لكن الشاهد لي من قول الشافعي رحمه الله فلم يذكروه، أو قال فلم يعرفوه بشيء تقبل به روايته، فيؤخذ من قوله رحمه الله تعالى أنه لا تقبل رواية راو لمجرد معرفة الاسم، لا تقبل رواية الراوي بمجرد أننا عرفنا اسمه، حتى يعرف بشيء يقبل به أو لا، وهو العدالة. قال أما إذا سمي فإن روى عنه راو واحد لا أكثر فأهل العلم يسمونه أيضا مجهول العين كالمبهم، كالمبهم في الحكم، فالمبهم روايته يتوقف فيها أو ترد إجمالا، وكذلك رواية مجهول العين، فلا يقبل حتى يوثق من غير راوي، راوي مجهول ما نعرفه إلا من طريق فلان، فعندئذ نحتاج أن يكون المزكي له غير راوي، اللهم إلا أن يكون الراوي إماما من أئمة الشأن معروفا بالإتقان والضبط والحكم على الرجال أيضا، من أمثال مالك وطبقته رحمه الله رحمة واسعة. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما إذا روى عنه راويان مصاعدا ولم يوثقه أحد من أهل هذا الشأن فهو مجهول الحال ويسمى المصدور أيضا. وأما إذا روى عنه راويان فصاعدا، سماه الراوي عنه فعرفنا اسمه، لكن ما وجدنا أيضا للعلماء فيه كلاما لا بجرح ولا بتعديل، بيض له فلان، بيض له يعني كتب الاسم وربما ذكر المولد فقط، بيض له ابن أبي حاتم فقط كتبه وما ذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ذكره البخاري في التاريخ الكبير بس، ما نجد أحدا من أهل العلم تكلم فيه موثقا ولا مضاعفا. فذهبنا ننظر في الرواة عنه فوجدنا مجموع الرواة الذين يروون عنه راويين أو أكثر، الراوي الثاني بعد الأول أزال عنه وصف جهالة العين، لكن بقي الراوي موصوفا بوصف آخر من الجهالة وهي جهالة الحال، ومجهول الحال هذا أيضا مما يتوقف في العمل بحديثه والاحتجاج به، لأن العلة التي تقبل بها الأخبار لم نطلع عليها وهي العدالة. ولذا يقول المؤلف رحمه الله وأما إذا روى عنه راويان فصاعدا ولم يوثقه أحد من أهل هذا الشأن فهو مجهول الحال ويسمى أيضا مستورا، فالمجهول ومستور الحال سواء، يعني من جملة الأمثلة في هذا الباب حتى نأتي بكلمة المستور وكلمة مجهول اللي مجهول الحال، حديث رواه الشافعي رحمه الله تعالى وأبو داود الطيالسي ومن طريقه رواه أبو داود السجستاني في السنن من حديث أبي هريرة، انتبه أصل الحديث تقدم معنا، لكن هذه الرواية إنما تفرد بها راو من المحكوم عليهم بأنهم مجهول الحال. الحديث أصله من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ من مات أو أفلس فوجد رجل متاعه عنده بعينه فهو أحق به. من مات أو أفلس فوجد رجل متاعه عنده بعينه فهو أحق به. طبعا هذا الحديث بغير لفظة أو مات صحيح من طرق كثيرة تقدمت معنا في كتاب الحجر في الفقه، لكن هذا الحديث بلفظ من مات يعني في الحجر هناك في الفقه قلنا إذا أفلس الإنسان وحكم عليه القاضي بالحجر لحظ الغرماء، فإذا وجد واحد من الغرماء ماله بعينه شريطة أنه لم يقبض من ثمنه شيئا وأنه لم يزد زيادة منفصلة إلى آخر الشرائط التي ذكرناها أنه أحق به، وعندئذ قد يخرج بجميع دينه ولا يقسط ولا يصير أسوة للغرماء. هذا في الإفلاس، لكن أيستوي الأمر في الموت وغيره؟ بعتك سيارة ثم مات المشتري والسيارة باقية وبقي عليه من ثمنها كامل الثمن، أيضا بقي عليه كامل الثمن لكن مات وليس له مال يكفي لقضاء سائر الديون، الورثة ليس لهم حظ إلا من بعد وصية يوصى بها أو دين، فعندئذ سيخرجون الديون أولا، لكن المال المتبقى أو المال الموروث لا يكفي الديون. هذه الحالة هل يحكم فيها بما يحكم في الإفلاس؟ يعني نقول لصاحب السيارة خذ السيارة واخرج وسائر الغرماء يخرجون بلا شيء، أم أنه في الموت أسوة الغرماء ولا يقدم عليهم بشيء؟ جماهير العلماء في الجملة على هذا، جماهير العلماء على أن المفلس فقط مستثنى من الأصل وإلا فالدائنون جميعا سواء، إنما فضل بحديث صحيح في المفلس. طب وفي الموت؟ الشافعي رحمه الله عنه قول مشهور عن أصحابه أن الموت كالإفلاس، أن الموت كالإفلاس، فمن باع شخصا متاعا ولم يقبض من ثمنه شيئا وكان المتاع باقيا بعينه لم يخرج من ذمة المشتري بل كان باقيا عنده بعينه فأفلس أو مات فوجد الإنسان متاعه بعينه فهو أحق به. في الإفلاس لا إشكال، وهو قول العام لأما الأربعة في الجملة رحمة الله تعالى عليه من أجل الحديث وأفعال الصحابة أيضا وقضاء الصحابة في صور تقدمت معنا، لكن في الموت احتج الشافعي رحمه الله بهذا الحديث رواه في مسنده وذكره في الأم محتجا به، ورواه جماعة من الأئمة رحمة الله تعالى عليه، فهذا الحديث لم نجده من قبيل المتواتر بل هو من قبيل الآحاد، فقلنا إذن لابد من النظر في طرق، فوجدناه إنما يروى من طريق واحد إذن هو غريب، ثم نظرنا في رواته فإذا فيه راو هو الراوي عن أبي هريرة اسمه عمر ابن خلدة كنيته أبو المعتمر، أبو المعتمر عمر ابن خلدة، عمر ابن خلدة هذا سمي كما سمعتم، ويروي عنه راويان، وانتبه كلام المؤلف قبل قليل روى عنه راويان، لا يشترط في الراوي عنه أن يكون ثقة أو لا، روى عنه راويان فزالت جهالة العين لكن بقيت جهالة الحال، أن العلماء ما نصوا فيه على جرح ولا تعديل فيكون مستورا أو مجهول العين، ومن ثم لو ذهبنا نبحث في كتب أبو داود رحمه الله في بعض نسخ السنن بعد أن أخرج هذا الحديث قال رحمه الله من يأخذ بهذا؟ أبو المعتمر من هو؟ إشارة من أبي داود رحمه، بل نص من أبي داود رحمه الله تعالى على أن الراوي بمجرد معرفة الاسم أو لا يقبل لمجرد معرفة اسمه ولا لأن جماعة رووا عنه حتى يعرف عنه ما تقبل به روايته وهي العدالة. الإمام الذهبي رحمه الله في التذكرة في الميزان لما ذكر أبو المعتمر هذا قال مستور، حافظ ابن حجر في التقريب لما ذكره قال مجهول، وإحنا كما قال المؤلف قبل قليل مجهول الحال يسمى مستورا، فمن ثم ترى بعض العلماء يقول مستور وبعض العلماء يقول مجهول، والأمر قريب، الأمر قريب. حافظ ابن حزم يقول مجهول الحال. الشيخ الألباني في الإرواء رحمه الله ينازع في هذا ويقول بل الصحيح الصواب أنه مجهول العيل، لأنه لم يروي عنه إلا ابن أبي ذئب، كذا قال رحمه الله رحمة الله وسعه. وفي التهذيب لم يذكر الحافظ المزي ولا الحافظ ابن حجر لا في الكمال ولا في تهذيب التهذيب راويا عنه غير ابن أبي ذئب، فلو كان ابن أبي ذئب هو الراوي الوحيد عن أبي المعتمر هذا فعندئذ الجهالة جهالة عين، فإن ثبت أنه روى عنه غير ابن أبي ذئب فالجهالة جهالة جهالة حال. وعلى كل حال الخبر لا يصح، ومن ثم قول الجماهير حجة على الشافعي رحمه الله تعالى، إذ الأصل أن الغرماء جميعا سواء وأن الديون كلها سواء بدليل الإطلاق من بعد وصية يوصى بها أو يوصي بها أو دين، فسوى الله بين الديون، فلا مزية لدين على دين إلا بنص أو إجماع، ولا نص ولا إجماع، فعندئذ يكون الغرماء كلهم سواء، هذا بالموت. أما الإفلاس فهذا الجزء من الحديث دلت عليه الأحاديث الصحيحة. منها أيضا من الأمثلة هذا الباب أيضا، وعلى كل حال هذا القسم المؤلف ذكر فيه اختلافا، فلو أخذنا كلام المؤلف أولا يعني هو الإجمال أن المبهم ومجهول العين ومجهول الحال ثلاثتهم لا تقبل مروياتهم، هذا الإجمال وهو الصواب والذي عليه المحدثون وأهل التحقيق من الفقهاء أيضا كأحمد والشافعي رحمة الله تعالى على الجميع، لكن نجد أن الفقهاء والأصوليين اتفقوا على التوقف في خبر المبهم، واتفقوا على التوقف في خبر مجهول العين، وأما المستور أو مجهول الحال فاختلف الفقهاء والأصوليون في قبول روايتي على قولين. قال المؤلف قال رحمه الله تعالى وخلق ثلاثة أهل العلم في قبول روايته، فذهب الجمهور إلى عدم قبول روايته لأن عدالته لا تعتبر إلا باختبار باطنه والوقوف على سريرته، وذهب جماعة منهم أبو حنيفة وأحمد في رواية عنه إلى قبول روايته ما دام لم يعلم اسمه، لأن العدالة عندهم عبارة عن إظهار الإسلام مع سلامته من فسق الظاهر. واختاره ابن حبان قائلا الناس يعني المسلمين في أحوالهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القبح، ولم يكلف الناس ما غاب عنه. وذهب قوم إلى أن روايته موقوفة إلى استبانة حالته وجزم به إمام الحرمين، وذهب أبو يوسف أو محمد إلى قبول روايته إن كان من الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين فإنهم قرار بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان الله من غيرهم فلا يقبل حتى يوثق، وهذا هو المختار. هذا المختار عند المؤلف رحمه الله تعالى، والمؤلف في هذا الباب زاد أقوالا ليست في الأصل، ليست في الروضة، يعني الروضة ذكر فيها ابن قدامة رحمه الله القولين الأول والثاني، وزاد المؤلف هنا الثالث والرابع من خارج الروضة واختار الرابع. فالحاصل أن المستور أو مجهول الحال على وجه الخصوص للعلماء فيه أقوال للمحدثين والأصوليين والفقهاء، أما القول الأول وعليه جماهير الأصوليين والمحدثين والفقهاء مالك والشافعي وأحمد في المشهور أن روايته مردودة، ومن ثم قال المؤلف رحمه الله فذهب الجمهور إلى عدم قبول روايته. لما؟ قال لأن عدالته لا تعتبر إلا باختبار باطنه والوقوف على سيرته، وإن شئت قلت لأن العدالة مجهولة، لأن العدالة مجهولة، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فعندئذ نحتاج أن نعرف العدالة حتى نقبل، فإذا لم نكن نعرف العدالة توقفنا حتى يستبين الأمر. قال وذهب جماعة منهم أبو حنيفة وأحمد في رواية وكانت غير المشهورة من مذهب الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة إلى قبول روايته ما دام لم يعلم فسقه، يعني الأصل العدالة إلا أن يثبت جرح، فإذا لم يثبت جرح فالأصل العدالة. وذكر أن هذا الأصل اعتبره ابن حبان رحمه الله رحمة واسعة، ومن ثم اشتهر القول بأن ابن حبان يوثق المجاهيل. طبعا المجاهيل ها هنا عند ابن حبان يعنى بهم مجاهيل الحال، فإنه يوجد الراوي روى عنه راويان ولم يتكلم فيه أحد بجرح ولا تعديل، فترى ابن حبان ذكره في كتاب الثقات. وإن كان بعض المعاصرين يناقش مسألة توثيق ابن حبان، يقول إن ابن حبان إن قلت وثقه يبقى لابد أن يكون نص على توثيق، وأما إدخال الراوي لكتاب الثقات فلا يلزم منه التوثيق المطلق، يبقى في مطلق التوثيق وفي التوثيق المطلق. لكن المعروف المعمول به على كل حال المستقر أن إدخال ابن حبان لراوي في كتاب سماه بالثقات لون من ألوان التوثيق، وهذا كله مبني على أن الأصل السلامة من موجبات الفسق وخوارم المروءة، فإذا لم يتبين لنا فاسق هو أو لا قبلنا الخبر. وهذا المذهب استدلوا له بأدلة حقيقة، من جملة الأدلة وابن قدامة أطال الكلام بين المذهبين والاستدلال للمذهبين في الروضة، من جملة أدلة هذا المذهب حديث أبي هريرة في إسناد كلام لكن عمل به الأئمة رحمة الله تعالى عليهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يتراءى الهلال فجاء أعرابي فقال إني رأيت، فقال صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يصوموا. فالحاصل قالوا هذا النبي عليه الصلاة والسلام قبل شهادة الأعرابي بغير استفصال ولا استبيان ولا سؤال من يعرفه ومن لا يعرفه، عدل هو أو فاسق، ما دام أنه مسلم ولم يثبت ما يسقط العدالة فالأصل أنه عدل. ومثل هذا أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون أخبار الأعرابي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض الأعرابي ما تعرف لهم عدالة لكن الأصل فيهم الإسلام. المسلم الكافر إذا أسلم، لما تكلمنا في المجلس الماضي شروط التحمل وشروط الأداء، قلنا يمكن الإنسان أن يتحمل حال كفره، فإن أدى مسلما قبلت روايته. فلو أن رجلا كان كافرا فأسلم ثم روى عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا سمعه منه حال كفره فإن الرواية باتفاق مقبولة. إذن لا يشترط أن تعرف العدالة، الأصل في الناس العدالة. لكن هذا الكلام لا شك أنه مردود وقد رده أئمة الشافعي من وجوه كثيرة. على كل حال من جملة هذه الوجوه أن القول بأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر شهادة الأعرابي وحكم بها ادعاء، لأنه لا يلزم ألا يكون قد أخبر بها غيره. والقول بأنه كان مجهول الحال للنبي عليه الصلاة والسلام أيضا هذه دعوة. نعم، ليس معنى أنه أعرابي أن يكون مجهول الحال، بل قد يكون أعرابيا معروفا. وأقوى من هذه الوجوه كلها، هذا الأعرابي معدود في الصحابة، والصحابة كلهم عدول، فمن ثبتت صحبته ما يضر عرفنا عينه أو لا، أو عرفنا حاله أو لا. فأنتم الآن تريدون أن تلحقوا خلاف الصحابة بالصحابة، ما ذكرتموه من الأدلة كله صحيح وأنا نقر به، لكن في الصحابة، وأما من عدا الصحابة فلا، سيما وأخبار الآحاد ظن، فإذا قوي الظن كان الرد بها أليق، أو كان الرد لها أليق. وعلى كل حال ذكر ابن قدامة أيضا أدلة للقول الآخر، لكن يكفينا هذا أنه لم تثبت حجة لهذا القول. يبقى عندنا قول يقول خبر المجهول أو المستور مجهول الحال يقبل مطلقا، وهذه رواية عن أحمد وبها يقول أبو حنيفة رحمه الله، والرواية الثانية وبها يقول الجماهير يقولون لا يقبل خبر مجهول الحال أو المستور حتى يتبين أمره. ولك أن تحتج بقول الشافعي رحمه الله في قيس ابن طلق الذي استدلنا به قبله قليل، قال سألنا عنه الناس فلم يعرفوه بما يدل على قبول روايته أو بما يجعلنا نحتج بروايته أو كما قاله الشافعي رحمه الله تعالى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قولين ثالثا ورابعا، وإن كان الثالث الحقيقة هو بعض الأول. قال: وذهب قوم إلى أن روايته موقوفة إلى استبانة حاله، والتوقف لونه تضعيف كما ذكرنا، فهو راجع للرواية الأولى، فإن اختلفت العبارة إلا أنها من جهة الحكم سواء. وأما الأخير فتوسع شيئا ما، فقالوا: مجهول الحال أو المستور إن كان في القرون الثلاثة المفضلة التي زكاها النبي عليه الصلاة والسلام فقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فيغتفر هذا، لأن أصحاب هذه القرون لهم تزكية من النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري وغيره، وإضافة إلى أن الكذب لم يفشو أيضا في هذه الأعصار، فيقبل خبر المستور في هذه الأعصار دون ما سواه. والأرجح في هذا والله تعالى أعلم الأول، أن مستور الحال أو مجهول الحال مردود خبره إلا ما كان في رتبة الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. إن كان مستورا في مسألة التابعين، وجد الكذب في التابعين لم يوجد في الصحابة، ومن ثم قال التابعون: كنا نقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وقعت الفتنة ظهرت القدرية وظهر الخوارج وظهر المتعصبون لآل البيت الشيعة وإن لم يكونوا على المذاهب المتأخرة، قلنا: سموا لنا رجالكم، فوجدت البدع وظهر الكذب وظهر الافتراق في عصور التابعين وتابع التابعين، فكان الاحتياط للشرع أولى، فكان الاحتياط للشرع أولى. طبعا هذا الاختلاف ترتب عليه اختلاف آخر في الأحكام، يعني كل مسألة من مسائل الاختلاف في الأصول ترتب عليها ولا شك اختلاف في الأحكام بين الفقهاء. من جملة المسائل المختلف فيها بين العلماء ويمكن أن نردها إلى هذا الأصل، حكم قراءة الفاتحة في الصلاة. قراءة الفاتحة في الصلاة ركن ولا سنة؟ عفوا، ركن ولا واجب؟ جماهير المحدثين والفقهاء على أنها ركن، مالك، الشافعي، أحمد، لأحاديث روية تأمر بالفاتحة وتقرر لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. من جملة هذه الأخبار خبر رواه الطبراني وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: قل: لا صلاة إلا بقراءة، لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب. طبعا هذا الحديث احتفل به الحنفية رحمة الله تعالى عليهم، وهي رواية أحمد، فقالوا بأن قراءة الفاتحة في الصلاة على مذهب الحنفية واجبة، من تركها ولو متعمدا أساء وصحت صلاته، ومن قرأ بها أو بغيرها فصلاته صحيح. اختلفوا في قدر القراءة وذكرنا هذا في الفقه، فقرأوا ما تيسر من القرآن، بعضهم يقول ثلاث آيات، ومنهم من يقول خمس آيات، ومنهم من يقول سبع كعدد الفاتحة، ومنهم من يقول تكفي آية. من جملة المعتمد لهم من السنة هذا الحديث: لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب. يبقى فاتحة الكتاب هذا على سبيل التنويع، لا الحد والإلزام، لا تلزم الفاتحة، بل الفاتحة أو غير الفاتحة. وعلي بقى الأحاديث الأخرى كحديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ليس المراد الفاتحة إنما المراد القراءة. فإذا قرأ الإنسان بسورة البقرة ولم يقرأ بالفاتحة، من يستطيع إبطال الصلاة؟ قرأ 286 آية. من يستطيع إبطال صلاته؟ لكن جماهير العلماء على رد هذا الخبر، على رده بعلة جهالة الحال في راوي من رواته وهو أحمد ابن عبد الله ابن محمد الكوفي. أحمد ابن عبد الله ابن محمد الكوفي روى عنه راويان، لكن لم يذكر فيه جرح ولا تعديل، فهو من قبيل مجهول الحال. أحمد ابن عبد الله ابن محمد الكوفي. والحديث فيه علل أخرى، لكن هذا من جملة العلل التي أردت أن أمثل بها للمسألة التي نتكلم عنها. فعلى هذا جماهير العلماء على المنع من قبول رواية من لم تعرف عدالته. ومن جملة الأدلة التي ذكرها ابن قدامة، وفيها جواب لأخينا محمد عما كان يسأل عنه قبل قليل، أن الحنفية مع الحنابلة أيضا حتى في الرواية الثانية اتفقوا على رد خبر المبهم وعلى رد خبر مجهول العين. حتى لو لا، احنا تستثني الصحابة، استثنينا الصحابة. المبهم في التابعين وتابعيهم من قبيل الضعيف او المتوقف فيه الذي لا خارج عن محل الاحتجاج. مجهول العين حتى عند الحنفية كما ذكرنا قبل قليل يقولون ايضا مجهول العين ليس بحجة. فابن حبان نفس الكلام، ابن حبان رحمه الله لا يوثق مجهول العين، انما يوثق مجهول الحال لرواية ثقتان عن لرواية راويان عنه، فلا يلزم في الراوي ان يكون ثقة او لا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفرق بين الرواية والشهادة. نعم. قال رحمه الله تعالى: تشترك الرواية والشهادة في اشتراط الإسلام والبلوغ والعقل والضبط والعدالة، ويختلفان في الحرية والذكورة والبصر والقرابة والعدل والعداوة، فهذه الستة تؤثر في الشهادة دون الرواية، كما أن شهادة الفرع لا تقبل مع إمكان الأصل بخلاف الرواية فإنها تقبل. قال رحمه الله مجهول الحال لما بينه، والكلام عن مجهول الحال في الحقيقة إنما هو تابع للكلام عن العدالة. فالمؤلف لما ذكر شروط الراوي أن يكون مسلما بالغا عاقلا ضابطا عدلا، فكان من لازم الكلام عن العدالة أن بعض الرواة لا يعرف عنهم فسق ولا عدالة، وهؤلاء هل يحتج بهم أو لا؟ فذكر أقساما ثلاثة: مبهما ومجهول العين، وهذان باتفاق لا يحتج بهما، ثم مجهول الحال، وهذا الذي وقع فيه الاختلاف. فلما ذكرنا هنا أيضا العدالة والضبط وكذا في الراوي للخبر، فهل الشهادة كالرواية؟ وإن قلت بالعكس كان أحسن، يعني إن شئت قلت هل الرواية كالشهادة؟ الشهادة باتفاق أقوى من الرواية، يعني يحتاط في الشهادة بما لا يحتاط بمثله في الرواية، يحتاط في الرواية بما لا يحتاط، نعم يحتاط في الشهادة، في الشهادة بما لا يحتاط مثله في الرواية، منه العدد. على سبيل المثال الرواية يشترط أن تكون من طريقين؟ لا يشترط، إنما ال- ال- ال- ال- ال- ال- الرواية الرواية تقبل من واحد. ممكن يأتينا حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، وهو الراوي واحد، لكن في الشهادة لابد من شهادة عدلين ولو كان من الصحابة. الشهادة لابد من عدلين، لابد من العدد المعتبر. الذكورة: واستشهدوا شهيدين من رجالكم في غير الأموال وما يجري مجرى الأموال في الحدود، لابد من 4 شهود ذكور عدول. لكن في الخبر حتى الأخبار المروية في باب الزنا، وهذا في خلاف بين الأصوليين، لكن الصح حتى الخبر المروي في باب الزنا يقبل فيه خبر الواحد، يعني حديث عبادة بن الصامت: خذوا عني البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام والثيب الثيب. هذا الحديث لم يرد من 4 طرق يعمل به ولا لا؟ فباب الرواية أيسر من باب الشهادة. طيب ما هي الفوارق التي بين باب الرواية وبين باب الشهادة؟ قال رحمه الله رحمة واسعة: تشترك الرواية والشهادة في اشتراط الإسلام، فالشاهد لا يقبل إلا مسلما. طبعا في هناك استثناءات كالوصية في السفر بشرط انعدام المسلمين، فآخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، وهذه صورة مستثناة وفيها خلاف بين العلماء، لكن ظاهر القرآن ومذهب أحمد رحمه الله أنه تقبل شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر إذا لم يكن ثم مسلم، وتؤدى على الصورة المذكورة في القرآن، يحبسان بعد صلاة العصر من يوم الجمعة ثم يقسمان في المسجد، على الصفة المذكورة على كل حال. وأما في باب الرواية فيشترط الإسلام، نعم يشترط الإسلام إلا إن كانت الرواية متواترة على ما تقدم، فالرواية المتواترة تقبل من مسلم ومن غير مسلم، لكن بالأصل أن الإسلام شرط في الرواية شرط في الشهادة. والبلوغ، لا تقبل شهادة صغير وكذلك لا تقبل الرواية عن صغير، ونعني حال الأداء لا حال التحمل. نعم تكلمنا في المنار أن الشهادات يمكن أن تقبل بعض شهادات الصبيان بعضهم على بعض إذا لم يختلط بهم بالغ، وإذا لم يلقن الصغير ما يقول، تقدم هذا معنا، لكن هذا استثناء. لكن الأصل أن الشهادة لا تقبل إلا من بالغ، وكذلك الرواية لا تصح إلا عن بالغ عاقل، وهذا واضح في الاثنين، فالمجنون والمعتوه لا تقبل شهادته ولا روايته ضابط. أما إن كان معروفا بالنسيان والتخليط سيء الحفظ فلا تقبل شهادته، وهذا مما يقطع في شهادة الشاهد، وكذلك ترد به رواية الراوي، فإنه إن كان عدلا في دينه إلا أنه غير ضابط في روايته، سواء ضبط السطر أو ضبط الصدر. والعدالة شرط فيهما، ممن ترضون من الشهداء واستشهدوا شهيدين، قال الله عز وجل وأشهدوا ذوي عدل، هذا في الشهود، لكن جاءت العدالة في نفس هذا في قول تعالى فإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فاستدل بمفهوم الآية على اشتراط العدالة، هو مما أجمع عليه العلماء. إذن هذه الخمسة تشترك فيها الشهادة مع الرواية، أو إن شئت قلت الرواية مع الشهادة، لكن هناك اختلافات وافتراقات. قال ويختلفان في الحرية، الشاهد لابد أن يكون حرا فلا تقبل شهادة العبد، وهذا قول الجماهير، وذكرنا أن شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة يخالف في هذا، وهو وجه عندنا في المذهب، ويقول العبد إذا عرفت عدالته فما يمنع من قبول شهادته، لكن الجماهير يردونه للتهمة، يردون شهادة العبد للتهمة، لأنه وإن كان معروفا بالعدالة لكن تستشرف نفسه إلى الحرية، فقد يطمع من أجل أن يعتق. ثم إن الله عز وجل يقول واستشهدوا ذوي عدل منكم، ويقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم، والعبد ناقص. أما في باب الرواية فلا خلاف بين العلماء أن خبر العبد فيها كخبر الحر سواء بسواء. فنافع مولى ابن عمر يروي عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبريرة تروي قبل إسلامها قبل عتقها، فلا يشترط في الراوي للخبر الديني الحرية بخلاف الشهادة في الجملة. قال ويختلفان في الحرية والذكورة، الشهادة أيضا الأصل فيها الذكورة إلا فيما يستثنى كالأموال وما يجري مجرى الأموال، يعني واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فخرجت النساء، لكن في الأموال قال الله عز وجل في آية الدين فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما. فاستثني هذا في الأموال. الحدود بإجماع العلماء لا تقبل فيها شهادة النساء، حد الزنا، حد القصاص كذلك لا تقبل فيه شهادة النساء، حتى في النكاح تذكره هل تقبل شهادة النساء على عقد النكاح؟ ذكرنا أن المشهور من مذهب أحمد هو الراجح ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى أنه لا تقبل شهادة النساء على عقد النكاح. النساء تقبل شهادتهن فقط في الأموال أو في الوصية التي هي في حكم المال، وفيما لا يطلع عليه إلا النساء، الثيوب والبكارة والرضاع في هذه صور مستثناة، لكن الأصل أن الشهادة لابد فيها من ذكر. أما الرواية فيأتينا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام ما نجد له طريقا إلا طريقة عائشة، أم سلمة، حفصة، فاطمة بنت قيس، لا ندع كتاب ربنا للخبر امرأة. فيقبل الخبر سواء كان جاء من طريق ذكر أو من طريق أنثى، وسواء كان هذا في طبقة الصحابة أو في الطبقات التي بعد الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع. قال والبصر أيضا في الشهادات في الفقه، ذكرنا أن جماهير العلماء يردون شهادة الأعمى من أجل التهمة، يعني الأعمى قد يكون ضابط وسمع كان في الغرفة وفلان يقول لفلان سأقتلك وسمعه يتأوه وسمع صوتا يجري. نعم احنا الظن انه سمع ان فلانا قتل فلانا، لكن هناك تهمة انه ربما ضرب الاول وهدد ودخل اخر فقتل، ربما وربما اشتبهت عليه الاصوات، ربما اشتبهت عليه الاصوات. فللظن الغالب في رواية الاعمى ردوا شهادته، وان كان ايضا هذه المسألة لها استثناءات ذكرناها في شرح المناش. لكن في الخبر هل يقبل خبر الأعمى أو لا يقبل؟ يقبل خبر الأعمى إجماعا. ومن هذا أن أمهات المؤمنين رضي الله عنه رضي الله عنهن كنا إذا حدثنا الصحابة حدثنا من وراء حجاب. عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت إذا روت روت من وراء الحجاب، فيكون الراوي عنها راويا لما لم يره، راويا لما لم يره. وإجماع العلماء منعقد على قبول هذا، لكن هناك من كانوا يدخلون على عائشة من الرجال والنساء كعروة بن الزبير ابن أختها، والقاسم بن محمد ابن أبي بكر ابن أخيها، وعمرة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر بنت أخيها، في جماعات. ومعرفة هذا يذكره المحدثون أنه إذا تعارض رواية من يدخل ومن لا يدخل قدمت رواية من يدخل له زيادة عناية واختصاص. فرواية عروة عن عائشة القاسم بن محمد عن عائشة تقدم عند التعارض على رواية الغير، لأنهم أهلها ويدخلون عليها ولهم بها اختصاص فيقدمون عند التعارض. لكن الأصل أن رواية الأعمى على كل حال صحيحة مقبولة، ليس ثم مانع يمنع من قبولها. قال والبصر والقرابة، الشهادة لا تصح شهادة فرع لأصل ولا أصل لفرع، أيضا بإجماع الأب لا يشهد لابنه أبدا. لكن هل تقبل شهادة الأب على ابنه؟ محل خلاف، لكن الصحيح أنها تقبل، ونبهنا على هذا، لأن كون الأب يخالف مقتضى العادة والفطرة لا يكون إلا لحق. لكن الأصل الأب لا يشهد لابنه، والابن لا يشهد لأمه ولا لأبيه، كما أن الأب لا يشهد لابنه ولا ابنته ولا ابن ابنه ولا ابن ابن ابن بنته إلى آخر هذا. فالأصل لا يشهد للفرع والفرع لا يشهد للأصل، لأن الفرع جزء من الأصل، إنما فاطمة بضعة مني، هذا في الشهادات. لكن هنا في الخبر؟ تقبل. فلو روى راو حديثا كان القاضي سيحتج به لولد الراوي. عشان المثال، لو أن الراوي مثلا في حديث ما هو أبو هريرة، وهذا الحديث سيقضى به لولد أبي هريرة، يعني مثلا هب جدلا الآن أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه روى عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا وهو لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، وعند مسلم حديث والترمذي وغيره في الصحيحين حديث أبي هريرة بالفعل. هب أن هذا الحديث سيأول المستفيدين منه عند رواية أبي هريرة له مثلا، وليكن هو ابن أبي هريرة، هل يرد هذا الخبر لأن الراوي عندئذ سيروي ما ينتفع به ولده؟ الجواب لا، لأن رواية الخبر أعم من أن تكون منزلة على شخص، حكم عام بخلاف الشهادة. الشهادة لا تكون إلا لواحد في زمن واحد، قال أبي كان في المكان الفلاني، أبي أخذ، أبي لم يأخذ، الشهادة لمعين، لكن الخبر أعم من ذلك كله. ومن هذا أيضا قال والقرابة، قال والعدد، العدد أظن ظاهر، لابد في الشهادة من عدد، وما استثني كهلال رمضان فهلال رمضان يثبت بخبر الواحد، قلنا هناك هذا ليس من قبيل الايه الشهادة، بل هو جار مجرى الخبر. ومن ثم قلنا هلال رمضان يقبل بخبر الرجل والمرأة والحر والعبد، تذكر هذا الكلام، بخلاف هلال شوال. هلال شوال لا يخرج رمضان ويدخل شوال إلا بشهادة رجلين ذكرين مسلمين عدلين حرين، فلا تقبل النساء ولا تقبل، ولا يقبل الواحد ولا يقبل العبيد أيضا، على حديث أمير مكة الحارث بن حاطب، فإن شهد شاهدان مسلمان، في اللفظ الآخر قال فإن شهد شاهد عدل نسكنا بشهادتيهما. فسائر الشهور الأمر فيها أمر شهادة، إلا رمضان من أجل الصيام فالأمر فيه أمر خبر وليس شهادة. الرضاع خبر ولا شهادة؟ الرضاع شهادة لأنها تختص بفرض واحد، هذا لا يحل له أن يتزوج هذا، هذا أمر شهادة، ومع هذا استثني بالنص. لكن لو تذكروا في الفقه كنا نقول جماهير العلماء على خلاف هذا، جماهير العلماء على أنه لا تقبل شهادة المرضعة على فعل نفسه، أو لا تقبل شهادة المرأة الواحدة، وإن كان الصحيح في هذا الباب من أجل حديث عقبة رضي الله عنه وأرضاه، عقبة بن حارث أظن لما كنا هما في الاسم، الذي جاءت امرأة وقالت أرضعتك مع امرأتك، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ففرق بينهما وقال كيف وقد قيل، لكن هذا يكون استثناء، لكن الأصل أن العدد معتبر في الشهادة. وفي الرواية يقبل الغريب والعزيز، إن صحت الرواية باتصال الإسناد مع عدالة الرواة إلى آخر هذا. قال والعداوة، لا تقبل شهادة خائن ولا ظنين، تذكروا هذا، مظنة العداوة. هنا الشيخ محمود كان بينه وبين شخص عداوة ومشاجرة من أجل الأولاد في الشارع، تشاجرة في اليوم التالي، الرجل الذي تشاجر معه هنا محمود عند القاضي، فجاء محمود يشهد، فقال الرجل المشهود عليه هذا الرجل خصمي وبيننا عداوة، وأقام بينة على أنه عدو له وبينهما خصومة، فعندئذ ترد هذه الشهادة في قول العامة من أهل العلم، فترد شهادة الظنين، ترد شهادة العدو. وفي نفس الباب كنا نتكلم أيضا في الشهادة لو تذكروا، في مسألة شهادة الأصحاب بعضهم لبعض، يعني العدو على عدو، لا، شهادة الأصحاب بعضهم لبعض، شهادة الزوجة لزوجها، الزوجة ليست أصلا لفرعا، لكن إن شهدت الزوجة لزوجها تقبل أو لا؟ إن شهد الصاحب المخالط كثيرا مش مجرد اللي يعرفك يعني، لا الصاحب لغة، لأن الصحبة في اللغة لا تطلق إلا بعد طول ملازمة، فلا يقال فلان من أصحاب الإمام فلان إلا إن طالت ملازمته، مجلس مجلسين شهر لا، إلا بعد طول ملازمة. فالأصحاب هل تقبل شهادة بعضهم لبعض؟ خلاف بين الفقهاء، فمنهم من يرد من أجل ظنين، لأنه يظن أنه يجلب له الخير، والمرأة يظن أنها تجلب لزوجها الخير. لكن هنا في باب الخبر ما يتوقف في شيء، ما يتوقف في شيء من هذا. طب خذ الأخيرة، قال رحمه الله رحمة واسعة: فهذه الستة تؤثر في الشهادة دون الرواية، كما أن شهادة الفرع لا تقبل مع إمكان الأصل بخلاف الرواية فإنها تقبل. هذا فرق سابع، شهادة الفرع لا تقبل مع شهادة الأصل. شهادة الفرع هي الشهادة على الشهادة. الآن باع إبراهيم لمحمد كتابا بعشرة، وقبض محمد الكتاب وأقبض الثمن، حصل هذا بحضوره. أنتم الآن شهود الأصل، شهدتم الإيه؟ الواقعة، وشهدتم على البيع. خرج الواحد منكم إلى داره فحدث كل واحد منكم، حدث رجلين: أني كنت أمام المسجد فجاء فلان بكتاب كذا وأخذ كذا، فحكى الرواية، لا مش التزكية، حكى ما رأى لآخر، لآخرين، فحصل خصام بين البائع والمشتري، فأراد أحدهما شهودا، فذهب يستشهد بشهود الفرع. هنا محمود حضر وأنا أبيع، وهنا وائل يشتري، فمحمود شاهد أصلا، لكن خرج من المسجد من المحل، محل البيع، فذكر هذا لأخينا محمد سرور شيخ عبده، قال لو ما حضرت، ووائل اشترى وأحمد باع وكذا. هنا محمد لم يشهد، عبده لم يشهد، إنما هم شهوده فرع، شهود على الشاهد أنه شهد، أنه شهد أمامهم بكذا. محمود شاهد أصلا. إذا أردنا أن نقيم في المحكمة الشهادة، لا تقبل بالإجماع شهادة الفرع مع إمكان شهادة الأصل. إمتى نقبل شهادة الفرع؟ بشروطها أيضا. شاهد الأصل مات، شاهد الأصل سافر هربا من ظالم، شاهد الأصل مريض ما يستطيع الحضور لمجلس القاضي، ولا يمكن للقاضي أن يسمع الشهادة إلا في مجلس القضاء، فكيف نصنع؟ فعندئذ تقبل شهادة الفرع، لكن سنحتاج على الشاهد الواحد شاهدان. لا مش تزكية، غير التزكية مولانا، غير تزكية الشهود، نحتاج عن الواحد على شاهد الأصل نحتاج كام؟ يعني كان في الشهود، كان أخونا محمود الشيخ أحمد، الاثنين مش موجودين، عشان نجيب شهود في المحكمة يبقى نجيب اثنين سمعوا من أخينا محمود، واثنين سمعوا يبقى أربعة. هذا في الشهادة. طب وفي الرواية؟ لا إشكال، تقبل شهادة الفرع مع وجود الأصل، تقبل شهادة الفرع. ابن عباس يروي عن أبي سعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نرى ابن عباس مرة يروي هذا، فما نتوقف حتى نأتي أبا سعيد أو حتى نأتي النبي عليه الصلاة والسلام نتأكد، ما عندنا الأصل. وهذا كثير جدا، أهل قباء لما جاءهم الخبر عملوا بشهادة الرجل أو بخبر الرجل، وما انتظروا أن يرجعوا للأصل والنبي عليه الصلاة والسلام. أوضح منه حديث أنس بن مالك: فبينما أنا أقوم على عمواتي أسقيهم الخمر إذ سمعت مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، أراق القلال وكسروه بمجرد سماع الخبر، مع أنه كان يمكنهم أن يأخذوا الأصل، فعمل بالفرع مع وجوده، مع وجود الأصل. هذا في الأخبار، لكن في باب الشهادة لا. يضاف لها أيضا الخبر يقبل من الفرع الواحد عن الأصل الواحد. عمر بن الخطاب أصل واحد، أو النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عمر، ثم علقمة، ثم محمد بن إبراهيم التيمي، ثم يحيى بن سعيد، فرع عن أصل، فرع واحد تقبل، لكن في الشهادة يعني تخيل المسألة ضربتها مثالا، أخونا محمود، هؤلاء شهود الأصل، غاب شهود الأصل، فاحتجنا لشهود الفرع، فاحتجنا لكم؟ خذ مثال آخر، شهود الفرع عن الشيخ أحمد موجودين، يبقى مكان واحد شهود الفرع عن الشيخ محمود غير موجودين، فأردنا أن نقيم شهود فرع على شهود الفرع يبقى نحتاج كم؟ هذا كله في الشهادة وليس في الرواية، لكن وقع اختلاف بين العلماء في بعض الشروط في الرواية ولم يشترطوها في الشهادة. كل ما ذكره المؤلف الآن يدلل على أن الشهادة أقوى من الرواية. الخمسة الأولى متفق عليها بين الكل، السبعة التي بعد ذلك كلها شروط في الشهادة وليست شروطا في الرواية، لكن هناك شروط لم يذكرها المؤلف ذكرت في الرواية لم تذكر في الشهادة على اختلاف بين العلماء. منها هل يشترط في الراوي أن يكون فقيها؟ الشاهد لا يشترط له، أو لا يشترط في الشاهد باتفاق الفقه، الشاهد ده ممكن يكون فقيه عمله هذا، ممكن يكون محدث، ممكن يكون سباك، أعمال ليس فيها بأس، لا يشترط في الشاهد إلا أنه رأى أو سمع والعدالة متوفرة في الجملة. لكن في الراوي هل يشترط الفقه؟ ذهب الحنفية رحمة الله تعالى عليهم إلى اشتراط الفقه في الراوي، وعلى كل حال الكتب المطولة تذكر من شروط الحنفية في رواة خبر الآحاد ما لم يشترطه غيرهم، وهذا كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في رفع الملام أنه لما فشل كذب في العراق أراد الحنفية رحمة الله تعالى عليهم أن يحتاطوا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام أكثر وأكثر، فذكروا من الشروط ما لم يشترطه غيرهم، منه الفقه. قالوا الفقه مهم جدا، لابد في الراوي للخبر أن يكون فقيه. مش معنى؟ لأن غير الفقيه قد لا يفهم الكلام على وجهه، سبب حديث الأحكام، وقد يضع الحديث في غير موضعه، وطبعا لهم مستمسكات أيضا، يعني الكلام مردود على كل حال لكن لهم مستمسكات. منه حديث فاطمة بنت قيس، عمر بن الخطاب رد قولها لما؟ قال لا نرد كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري صدقت أو كذبت. تذكروا أن الجماعة استدلوا به على رد أخبار الأحاد وقلنا هو حجة عليه. أبو حنيفة يقول رحمة الله تعالى عليه أحتج بهذا الحديث على معنى آخر، على أنه ليس كل خبر أحاد يرويه واحد يخطئ، حتى يكون الراوي ممن يفهم الخطاب ويعرف عن أي شيء يحدث، وحمل هذا على هذا الحديث. قال فاطمة بنت قيس لم تعرف بالفقه، فرد عمر خبرها من أجل هذا. لكن هذا الكلام عليل ومردود في الحقيقة، وعامة أهل العلم على رده، وقولهم أصح وأحج. في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية، فرب حامل فقه غير فقيه، هذا الشاهد، رب حامل فقه إلى من هو أفقه إلى من هو أفقه منه، ولكن الشاهد رب حامل فقه غير فقيه، فلو اشترط في الفقه. لكن المهم نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، فإذا كانت الرواية بالنص فباتفاق الأئمة خلافا للحنفية لا يشترط في الراوي الفقه، لكن إن كانت الرواية ستؤدى بالمعنى، وذا مر علينا بعد قليل، نعم هذا الذي يحتاج فيه إلى شروط. من جملة الشرائط التي ذكرها الحنفية أيضا في خبر الآحاد أنه إذا كان في أمر تعم به البلوى فلابد من العدد، وأما إذا كان في أمر لا تعم به البلوى فلا يشترط فيه العدد. يعني أنتوا قبل قليل تكلمتم عن العدد وقلتم العدد يشترط في الشهادة ولا يشترط في الرواية، ده على المسلم، لكن الحنفية لا تسلم أيضا بهذا. مس المرأة ينقض الوضوء عند الجماهير؟ نعم، عند الأئمة الثلاثة مالك الشافعي أحمد ينقض الوضوء على اختلاف بينهم فيه. الشافعي يرى أن المس المطلق ينقض على ظاهر القرآن، أو لمستم النساء قراءة لمستم ولمستم، فالشافعي يقول بالنقض مطلقا. الجمهور مالك وأحمد في الجملة في المشهور من المذهبين يقولون المس لشهوة، سيما هو مأثور عن الصحابة، مأثور عن ابن عمر وعن ابن مسعود أنه قال الجس والقبلة من اللمس. أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه يقول لا، مست المرأة لا ينقض الوضوء أبدا. من جملة الأدلة في الباب على كل حال مسألة احنا حررناها هناك في الفقه وذكرنا أن الصحيح قول أبي حنيفة رحمه الله، وإن كان الاحتياط مشهور مذهب أحمد رحمه الله تعالى أن المست لشهوة ينقض، لأنه لا خلاف بين الصحابة فيما نعلم في هذا، فابن عمر قال هذا وابن مسعود قال هذا ولا نعلم أحدا من الصحابة خالف. أما المطلق اللمس فلا، مطلق اللمس كما يقول الشافعي فهذا أمر انفرد به الشافعي رحمه الله عن العلماء قبله وبعده رحمة الله تعالى عليه. لكن الحاصل ها هنا الحنفية من جملة استدلالهم أنهم قالوا هذا أمر تعم به البلوى، أمر تعم به البلوى، فعشان نثبت هذا الحكم كل البيوت فيها نساء، الرجل عنده زوجته أو زوجاته وإماؤه وأمهاته وأخواته، وهذا أمر تعم به البلوى، فكيف لا ينقل إلا من طريق واحد أو كذا، مع أن هذا المثال ليس فيه طريق واحد، يعني هذا المثال ليس فيه طريق واحد، حتى قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مقررا كلام الحنفية لكن بصيغة أخرى يقول وهذا الباب ليس فيه حديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع توضأ من مس المرأة. بهذه القاعدة أيضا ردت الحنفية من الأحكام مس الذكر، وده أولى في الاستشهاد، لعلي أخطأت، أولى في الاستشهاد، الاستشهاد مسألة مس الذكر. مس الذكر جاء في حديث بصرة بنت صفوان، وجاء في حديث لا في الأمر، وجاء في حديث أبي هريرة، وجاء في حديث أم حبيبة، وجاء في حديث عبد الله بن عمرو، عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، ولهم خامس علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. فهؤلاء رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام في الجملة الأمر بالوضوء من مس الذكر. السؤال مس الذكر هذا بالنسبة للرجال أمر عارض ولا أمر تعم به البلوى، سيما وفي الزمان الأول ما كانوا يعرفون الأزر القصيرة، السروال الداخلي بتاعنا لا، إنما كان الإزار والرداء، فكانوا يتحككون، وربما بل وكان الغالب أن تمست اليد الذكر، ولا يذكر هذا الحكم إلا عن مثل هذا العدد لا، فيرد ترد هذه الأخبار. إيش معنى؟ لأنه أمر تعم به البلوى. فهناك شرائط اشترطها الحنفية رحمة الله تعالى عليهم في الشهادة، في الخبر ليس لا يشترطون مثله في الشهادة، لكن الجماهير في الجملة قالوا الشهادة أقوى، الشهادة أقوى من الخبر. نعم. قال رحمه الله تعالى الجرح والتعديل. ومن ثم عفوا يقولون أيضا ما يدل على هذه المسألة أن الشهادة أقوى من الخبر، رد الشهادة ليس جرحا في الخبر، ليس جرحا في راوي الخبر. لو أن رجلا تقدم للقاضي فرد القاضي الشهادة وقيل كده في الترجمة فلان ابن فلان، قالوا رد القاضي فلان، رد القاضي شريح مثلا شهادته، هذا لا يلزم منه أن يرد خبر. مردود الشهادة ممكن لكن مش لا يرد، لا يرد الخبر. كيف هذا؟ قالوا لأنه يمكن أن يرد بغير الفسق، احنا عندنا اللي بيرد هنا الفسق، لكن قد يرد بتهمة لظنة، لمحبة، لأنه أصل، لأنه فرع على ما تقدم، وهذه الأشياء ترد بها الشهادة ولا ترد بها الأخبار. نعم، ولا ترد بها الرواية. إذا ردت الرواية فمن باب أولى ترد الشهادة، إذا ردت الرواية من باب أولى ترد. زي الضبط مشترط في الشهادة، ما يشترط في الرواية مشترط مثله في الرواية في الشهادة ولا عكس. يعني اشترطت في الرواية الإسلام، الشهادة اشترطت فيها الإسلام، اشترط في الرواية البلوغ والعقل مشترطان في الشهادة، الضبط كذلك تشترط، العدالة كذلك تشترط، فما يشترط في الرواية مشترط في الشهادة، وما اشترط في الشهادة لا يلزم أن يكون مشترطا في الرواية. هكذا جاءت الشريعة فتحرزت في باب الشهادات بما لم تتحرز بمثله في باب الرواية. سيدنا ألا يشترط في الضبط في الرواية درجة أعلى من الشهادات يمكن أن تكون واقعة عين يسهل ضبطه في الرواية؟ وقد يكون الراوي خبر واحد، يعني نعرف من الرواة من لم يروي إلا خبرا واحدا، من الصحابة من لم يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا خبر، ولا يعرف إلا في خبر واحد حديثة واحدة. إيش الفرق؟ قصة ترفع للنبي عليه الصلاة والسلام فيقول البينة أو حد في ظهرك، شهادة، فيتوقف النبي عليه الصلاة والسلام البينة العدد المعتبر. بل من جملة ما ذكره ابن قدامة في الروضة رحمه الله وغفر له، يعني حتى ابن بدران رحمه الله في ابن بدران له شرح على الروضة اللي هو نزهة الخاطر العاصر موجودة مطبوعة مع الروضة في بعض النسخ، يعني قال يعني ليت ابن قدامة رحمه الله لم يذكر هذا الأمر، يعني اللي هو مسألة إذا حد إنسان بسبب القذف هل يرد خبره ولا لا؟ إذا حد رجل بسبب القذف هل تقبل روايته ولا لا؟ وهل تقبل شهادته أو لا؟ بالقذف، قال فلان زاني أو أشهد أن فلانا زنى، معاك الرجال الباقيين جاب اثنين كمان صاروا ثلاثة وعجز عن الاثنين بالرابع فحدوا 80، تقبل لهم شهادة بعد هذا؟ قال الله عز وجل طب هاتوا الآية من أولها، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الفاسقون. أول الآية والذين يرمون المحصنات عموم، خلاص، سواء رمى بلفظ زاني فلان زاني أو فلان زانية أو بلفظ أشهد أنه زاني، ومن ثم لا تقبل شهادة محدود بالقذف إلا محدود في قذف إلا إن تاب على الصحيح خلافا لأبي حنيفة، إلا الذين تابوا فمن تاب تقبل ومن لم يتب لا. طب الرواية؟ لا، الرواية تقبل بشرط. في الرواية يفرقون بين مسألتين، لو قال فلان زاني هكذا رماه كبيرة، وهذه الكبيرة تسقط العدالة، خرج ما يقبل عندنا. لكن لو قال أشهد أن فلانا زنى فحد لعدم استكمال العدد، هو ما حد للقذف إنما حد لأن العدد لم يكتمل، هذا ما يسقط العدالة، ومن ثم تقبل روايته ولا تقبل شهادته. نعم، لا، هو عند القاضي قذف الحد لم، الله عز وجل يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، لابد أن تأتي بالأربعة إن أردت أن تدرأ الحد، ومن ثم قال النبي له البينة أو حد، ما لنا علاقة، جاء يقول أشهد أني رأيت رجلا أو يقول هي زانية هذا أو هذا، البينة أو حد، هذا في القضاء. لكن في الرواية أبو بكرة رضي الله عنه وأرضاه، أبو بكرة ممن شهد على رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بالزنا في واقعة أظن فيها أن هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه المغيرة بن شعبة، هذه التي يعني ليت ابن قدامة لم يذكرها وأنتم جررتمونا للكلام فيها أصلا، المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه أظن أنه كان مع امرأته فرآه أبو بكرة ومعه رجلان وثالث على ما جاء في الخبر، يعني رأوه مع امرأته فظنوها امرأة معروفة بالفساد، فجاءوا عمر رضي الله عنه وأرضاه فذكروا ذلك وشهدوا شهادة أنهم رأوا، أما أبو بكرة رضي الله عنه وأرضاه فشهد، وأما الرجلان فشهدا، وأما الرابع فقال يا أمير المؤمنين رأيتهما تحت لحاف واحد تضطرب أرجلهم، هم من ما عرفش، وأيضا ما وصف الشهادة على الوجه الذي تقبل به الشهادة في هذا الباب. فحد عمر الثلاثة ولم يزل المسلمون يقبلون شهادة، يقبلون رواية أبي بكرة رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عن أبي بكرة ورضي الله عن المغيرة ابن شعبة وعن أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. ومثله قاله الشافعي رحمه الله قال لضاع العلم، أظنه ورد على الحنفية في اشتراط الفقه، يقول لو قلنا بهذا لضاع العلم. شاهد ولا قارف؟ ده السؤال، ده التفريق مهم. هذا رجل رأى، يعني لو تصورنا هذا الرجل بالفعل رأى بعينيه، فقيل له تعالى اشهد وسأتي بباقي الشهود، فذهب الرجل فشهد بما رأى. كانت المصيبة أن بقية الشهود جبنوا مثلا عن الشهادة، أو أدى بعضهم بلفظ لا يصح به الأداء فحدنا الشهود الأول. هذا الرجل في ذاته لم يأتي كبيرا، هذا الرجل في ذاته فيما بينه وبين الله عز وجل لم يأتي كبيرا، غاية ما هنالك أنه حدة صيانة للأعراض وسدا للذرائع ولعدم اكتمال العدد. فمثل هذا روايته عن النبي عليه الصلاة والسلام أو الأخبار الدينية عموما تقبل، لكن في الشهادات لا، إلا إن تاب. والكلام بالتخصيص يحتاج لدليل.